الثعلب واللقلق. ذات يوم قرر صديقنا الثعلب أن يكون كريما، فدعا صديقه اللقلق إلى تناول العشاء. كانت الوليمة متواضعة، لم يعد لها الثعلب الكثير، لم يكن الماكر قد أعد إلا حساء، لا يغني ولا يسمن من جوع، كان بخيلا، وقدم هذا الحساء في طبق، فلم يستطع طائر اللقلق ذو المنقار الطويل أن ينال منه شيئا، في حين لعق الخبيث كل ما في الطبق في لمح البصر. ولكي ينتقم من هذه الخدعة دعا اللقلق الثعلب بعد ذلك بقليل، فقال له الثعلب: بكل سرور، فأنا أرفع الكلفة بيني وبين أصدقائي. وعندما حان وقت العشاء أسرع إلى دار اللقلق مضيفه وامتدح لفتته الكريمة، ووجد العشاء مطهوا كما يجب، شهية طيبة والثعالب لا تفتقر إليها. سال لعاب الثعلب عندما شم رائحة اللحم المقطع قطعا صغيرة ووجدها شهية. ولكي يحرج اللقلق الثعلب قدم الطعام في إناء طويل العنق ضيق الفتحة، استطاع منقاره أن يدخل فيه، لكن فم صديقنا الثعلب كان من حجم آخر، واضطر الثعلب إلى أن يعود إلى داره صائما خجلا، وكأن دجاجة اصطادته، جارا أذيال الخيبة مطأطئ الرأس. أكتب هذا من أجلكم أيها المخادعون، وتوقعوا أن تعاملوا بالمثل.